الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معشر الأكارم فإننا بادئ ذي بدء نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على نعمه كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجديرها قديمها وحديثها ظاهرها وباطنها وما بكم من نعمة فمن الله ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه اللقاءات المباركات مثل هذه الدورات الميمونات مثل هذه الجلسات الفاضلات سائلين ربنا سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات أن يجعلها لنا ولكم في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل الشكر موصول إثر ذلكم إلى من كان سببا في هذا الخير العظيم وفي هذا النفع العميم وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ مختار مقداد حفظه رب العباد ووفقه لما يحبه ويرضاه وأيده بنصره وسدده في دعوته إنه خير مسؤول ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين جعلهم المولى تبارك وتعالى سندا له في دعوته فنشكرهم جميعا ونسأل الله عز وجل لهم جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم أيها الأكارم جميعا دون استثناء الشكر موصول إليكم إذ جلستم وحضرتم واقتضعتم من أوقاتكم الثمينة هذا الوقت ولعلكم تكبتم المشاق فجئتم من أماكن نائية ومن محال بعيدة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تعبكم وجهدكم وجلوسكم في موازين حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل الحديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى تابع لما استمتعتم به خلال هذه الليالي المباركات في هذه الدورة الكريمة ولا شك أنكم قد انتفعتم انتفاعا عظيما ولا ريب أنكم قد استمتعتم بما سمعتموه من السادة المشايخ يحفظهم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. هذه الجلسة إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الكريمة نتحدث فيها عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث فيها عن حدث تاريخي عظيم بل من العظمة بمكان. هذا الحدث هو ما يعرف بفتح مكة وفتح مكة غير مجرى التاريخ كما يقولون فتح مكة حدث عظيم غير مجرى التاريخ. فتح مكة آذن ببداية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية وسيتبين إن شاء الله تعالى ذلك كله في هذه الجلسة بحوله تعالى وقوته. أيها الأكارم قبل أن نتحدث عن فتح مكة لابد أن نتحدث عن مقدمة مهمة للغاية لهذا الفتح بل تلكم المقدمة كانت معروفة عند سلفنا رحمهم الله بدءا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بالفتح الأعظم. تعرفوا شيء مرحلة وشو الحدث اسمه صلح الحديبية. قبل ما نتكلم عن فتح مكة لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية كان في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرفوا بأن صلح الحديبية كانت عنده مقدمات النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا فبشر بهذه الرؤيا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والصحابة صوروا ثم خاصة أهل مكة اللي كانوا عايشين في مكة ومن بعد هاجروا وخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهاليهم إلى آخره توصل عليهم السنة السادسة من الهجرة ست سنوات كاملة. لا شك أنهم قد اشتاقوا اشتياقا عظيما لمكة بلادهم أرضهم وهي أعظم أرض الله عز وجل اشتاقوا بزاف المكة. النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا وش يا رؤيا هذه؟ ربي عز وجل يبشر بأنه سيدخل مع أصحابه رضي الله عنه إلى مكة وسيطوفون بالبيت وسيعتمرون، بعضهم يحلق رأسه بعضهم يقصر إلى آخره، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. حكى هذا الرؤيا الصحابة رضي الله عنهم ففرحوا بها فرحا عظيما، وحين رجعوا لمكة حكى لهم قصة. وبعد توكل النبي عليه الصلاة والسلام توكل الله مع الصحابة رضي الله عنهم، فساروا على بركة الله إلى مكة. قبل ما يدخلوا مكة منعهم كفار قريش من أن يدخلوا مكة، وحصل ما حصل. بعث النبي عليه الصلاة والسلام من يفاوضهم، أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ليفاوضهم. وعثمان بن عفان ذو النورين كانت عنده مكانة عظيمة جدا عند أهل مكة، فاختاره عليه الصلاة والسلام ليكون هو الذي يتفاوض من جانب المسلمين. لما راح إلى مكة أبطأ قليلا، طول شوية، لما طول شاع واحد الخبر بأنه قتل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء من أجل أن يعتمر ومعه 1400 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لما سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة من أصحابه رضي الله عنهم على قتال المشركين، راح يتبدل الأمر على قتال، لأنهم قتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح يعني في الخبر يوصل. فأخذ عليهم العهد والبيعة صلوات الله وسلامه عليه، اسمه بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أخذ عليهم بيعة الرضوان، فبايعوا جميعا إلا رجلا واحدا من المنافقين، والقصة معروفة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على هذا الشيء باش يقاتلوا. بعد قليل تبين أن الخبر ليس بصحيح، ورجع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في قصة شهيرة معروفة. المهم لما رجع وبعد كفار قريش ماذا فعلوا؟ أرادوا صبحا قالوا باش تدخل بهذه الطريقة راه نحسوها بالذلة لنا، ما تدخلش هذا العام، تعاود ترجع العام جاي إن شاء الله أروحوا تعتمروا ومرحبا بكم، أما هذا العام لا لا، العام جاي إن شاء الله يعني. المهم لما بعثوا عروة ابن مسعود الثقفي من أجل أن يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عروة بن مسعود، بعد ذلك جاء سهيل بن عمر الثقفي. قلت سهيل بن عمر، لما جاء سهيل بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل عليكم أمركم فرح به. المهم حصل ما يعرف بصلح الحديبية، في هذا المكان اللي اسمه الحديبية حصل الصلح بين المسلمين والمشركين لأول مرة في التاريخ. هذا الصلح هذايا فيه عدد من البنود، من أعظم البنود تاعو أن الحرب بين الطرفين تضع أوزارها 10 سنين، 10 سنوات ما كاش حرب بين المسلمين والمشركين. هذا بند من البنود. من أهم البنود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم العهد أيضا واتفقوا على هذا ووقعوا على هذا، أنه أي قبيلة أي قوم أي ناس أي أمة حبت تنضم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل في عهده وتكون حليفة للنبي عليه الصلاة والسلام كان لها ذلك. وأي قبيلة وأي طائفة وأي جماعة وأي كذا حبت تدخل في عهد قريش ونحلف قريش كان لها ذلك، ولا يعترض أحد على أحد. مليح هذا الشرط، هذا وهذا البند يهمنا بزاف بزاف الحديث عن فتح مكة حفظكم الله. وكانت ثمة بنود أخرى. المهم عموما الصحابة رضي الله عنهم في بداية الطريق ما عجبهمش الحال، لأنهم شعروا بالذلة، قالوا هذا كنا في الجاهلية وما نعطيهم حتى حاجة، أن نعطي الدنية في ديننا؟ أليس قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ الأجنى على الحق وهم على الباطل إلى آخره. وكي كان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر الصديق يقول له إلزم غرزه فإنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم مهما يكون من أمر مشتت الأمور، كان يشوفوها بلي فيها ذلة للمسلمين وهذا الصلح ماهوش مليح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤتمرا بأمر ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وكان وراء هذا الصلح من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى، وسيتبين بعض ذلك إن شاء الله تعالى. المهم حصل الصلح ووقع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نعود نرجعوا ونحرقوا الشهور تاعنا ونرجعوا. جاتهما وعرة بزاف، إلى درجة أنهم كي كانوا يحلقوا واحد يحلق الواحد يكاد يذبحه، حد يحلق له شعره يكاد يذبح أخاه من شدة الحنق، من شدة ما كانوا يجدونه، حسوا بهذه ذلة وهذا العهد الصلح هذا ماشي في صالحهم. لأن أنت كي تشوف البنود وتشوف شروط العقد تحس فيها شيء من هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى، وقد كان قلنا فهد صلح من الخيرات ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أمشت الأمور خلاص، كمل الصلح، النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذا البند الأول اللي قلناه بأن الحرب تضع أوزارها 10 سنين، هذا بند عظيم جدا، لم يحصل للمسلمين مثل هذا من قبل، لأنهم كانوا محاصرين هكذا، وكل واحد يريد أن يسلم، يريد أن يهاجر، يريد كذا، كان محاصرا، كان تضييق كبير. وتعرف الإسلام بفضل الله تعالى هو دين الفطرة وهو دين الحق، وكما يقال الإسلام هذا إذا حوصر اشتد يعني تقوى، وإذا ترك امتد يعني انتشر، هذا هو الإسلام، إذا حوصر اشتد وإذا ترك امتد، حوصر فاشتد واشتد عوده الحمد لله. الآن راح بفضل الله تعالى بهذا الصلح هذا هي 10 سنوات ما كانش قتال، راح يمتد الإسلام ولا ريب في هذا، وحقيقة امتد واحد امتداد عادي جدا. لما تحسب انتايا منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام هكذا شحال بقى في مكة؟ 13 سنة هاجر إلى المدينة، العام الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سمع شحال إلى صلح الحديبية؟ شحال؟ 19 عام، أتصور 19 عام اللي مشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واللي كانوا حاضرين في بيعة الرضوان وكانوا حاضرين في صلح الحديبية، شحال؟ 1400 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. من هذا الصلح سنة سادسة حتى فتح مكة سنة ثامنة، فيها ما يقارب سنتين، ما وصلوش قريب سنتين هكذا، قريب عامين، على بالك شحال مشاو مع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى فتح مكة؟ شحال مشاو؟ 10,000 ضرب 19 سنة، 1400 في عامين، وصل العدد إلى 10,000. لتدركوا ميزة هذا الصلح وأنه فتح عظيم مبين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مش كان معروف عندهم، كيف تقولوا من الفتح وش يقول لك؟ صلح الحديبية. ولذلك عبد الله بن مسعود وغيره ثبت عن عبد الله بن مسعود وش قال؟ قال تعدون، كان يتكلم مع أصحابه وكذا، يقولون تعدون الفتحة فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا صح، فتح كبير، ولكننا كنا يعني في عهد الصحابة الأوائل رضي الله عنهم، ولكننا كنا نعد الفتحة صلح الحديبية الفتح الكبير، كنا نشوف صلح الحديبية، شوفوا الجمهورة خير كبير، أمة كبيرة دخلت في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، فهذا صلح عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء وسط الصحابة وجاءهم صعيب وكذا، وقرر ما قرره، ثم رجع عليه الصلاة والسلام بهم إلى المدينة، وهو راجع إلى المدينة تنزل الصورة العظيمة التي هي صورة الفتح، قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو فرح مهتبر، قال أنزل ربي علي واحد الصورة الليلة ما أحب أن لي بها الدنيا وما عليها، يعني الدنيا وما فيها أعطوها لمن بدلهاش بهذه الصورة. فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر الآيات. واضح. إذن الفتح الكبير هو صلح الحديبية الذي كان مقدمة لأي شيء لفتح مكة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام وصل سنة ثامنة مشى ليفتح مكة بفضل الله تعالى ولتصير مكة دار إسلام. الله أكبر، مكة بعث فيها عليه الصلاة والسلام، أذي فيها صلى الله عليه وسلم أعظم الإذاية، وهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، ومع ذلك في الغالب كذبوه، بحث عن مقام آخر، بحث عن بلدة تحتضن هذه الدعوة المباركة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف فلم يجد بغيته صلى الله عليه وسلم، وأوذي أيضا أعظم الإذاية صلى الله عليه وسلم ورجع إلى آخره، حتى أذن الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالهجرة إلى المدينة، ثم أذن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وكان معه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهاجر إلى مدينته طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. إذن أوذوا كثيرا. الآن هذه مكة بفضل الله عز وجل راح ترجع دار إسلام. هنا نتكلم عن فتح مكة. إذن باش تعرف فتح مكة لازم تعرف صلح الحديبية المقدمة، ثم هذه البنود تاع العقد وتاع العهد تصلح الحديبية. من بين البنود أنه قلنا أي قبيلة وأي بلاد وأي أرض وأي جماعة وكذا حب تدخل في حلف قريش تدخل مرتاحة، حب تدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام وعهده وعقده تدخل مرتاحة، واحد من عارض وشنو كان شيء. لو كان قريش تتعرض لحلفاء النبي عليه الصلاة والسلام معناتها تعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام، معناتها نقضت العهد. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يفعل، لكن في العقل يتعرض الحلفاء تاع قريش، معناتها تعرض لقريش، معناتها هذا نقض للعهد، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن ينقض العهود. وتشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام عقد عقودا وأضرب مواثيق عدة مع المشركين مع اليهود لما وصل إلى المدينة، ما داش العقود مع اليهود، عقد كبير مع اليهود. واليهود القبائل الثلاثة اللي كانت مع قبائل الثلاث اللي كانت في المدينة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، قعد معهم العقود والمواثيق، وقال احنا المدينة هذه رانا ساكنينها كامل، واحنا رانا جيران، وهذه المدينة تهمنا كامل، ومصلحة المدينة قاعد تهمنا. أي عدو يهجم عليا معناتها يهجم عليك، ويهجم عليك يهجم عليا. أي أذى يوصل المدينة نتعاونوا عليه وتفاهموا احنا ما شاء الله تبارك الله. لكن شكون ينقض؟ اليهود دائما ما عندهمش عهد، ما عندهمش عقد، ما عندهمش ميثاق أبدا. ما تنتظرش اليهود مع التاريخ دان الحمد لله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يوم الناس هذا. اليهود ما عندهم عهود، ما عندهم عقود، ما عندهم كلمة، ما عندهم ميثاق. اليهود لغتهم الوحيدة التي يفهمونها ولا يفهمون سواها هي لغة السلاح والسلاح، هي لغة القوة هذه التي يفهمونها. المهم يهود بين قينقاع خرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، أمور معروفة، كلهم نقضوا العهد، كلهم نقضوا العهد. كفار قريش وش حصل لهم؟ حصلت واحد الحادثة هذه المرحلة بين سنة السادسة والثامنة، هكذا أي تمشي الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، أي واحد يسمع بهذا الدين الحمد لله، وكان عاقلا صافيا سليما الفطرة فإنه يعتنق هذا الدين. فدخل الناس بفضل الله تعالى في دين الله أفواجا. وش يصرع في البراء؟ كفار قريش عندهم بين حلفاء تاعهم بنو بكر، بنو بكر كانوا من حلفاء قريش. النبي عليه الصلاة والسلام من بين حلفاء تاعه واحد القبيل اسمه خزاعة، خزاعة. بنو بكر هذوما حلفاء قريش اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، بينتهم بينتهم ما يهمش، لكن المشكل راهو بنو بكر هذوما عيطوا القريش حلفاء تاعهم، قال لهم رانا في حرب عاونونا، وزانوا عاونوهم بالسلاح وعاونوهم بالمراكب، عاونوهم بأشياء باش يضربوا خزاعة. وخزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هذا في القانون شو يعتبر؟ نقض، نقض العهد، نقض العهد خلاص ما بقاش عهد. يختهمنا باللي انا حلفاء تاعي وحنا نمسهم، نمسيتهم نسيتني، وحلفاء تاعك ولا نسيتهم نسيتك، متفقين متفقين خلاص. كفار قريش ما قدروش يتحملوا. خزاعة بعثوا رجلا منهم عمر بن سالم الخزاعي، بعثوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له خبروا باللي راهم كفار قريش نقضوا العهد وهم تعدوا علينا وكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام غير سمع هكذا واش قال له؟ قال له نصرت يا عمر، نصرت يا عمر، خلاص انا جايين ابشر، هذا هو العقل بيناتنا، وكفار قريش نقضوا العهد. وشوف دوكا عاقبة نقض العقود والعهود والمواثيق، عاقبة وخيمة دائما وابدا. قال له نصرت يا عمر، فانصرف راشدا الى قومه واخبرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام سينصرهم. كفار قريش سمعوا الحكاية وعرفوا من خبرها وصل المدينة وصل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلوا؟ بعثوا رجلا منهم، شكون هو؟ أبو سفيان ابن حرب، احنا نقول رضي الله عنه وأرضاه لأن احنا صحابي جليل، لكن في هذه المرحلة كان من سادات قريش وكان لا يزال على الكفر والوثنية، كان مازال على الكفر. بعثوه من ساداتهم، من ساداتهم من جهة، ومن جهة ثانية هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بنته كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. شكون بنته؟ شكون؟ شكون بنته؟ أم حبيبة، أحسنت، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، أمنا وأم المؤمنين والمؤمنات أجمعين، كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عليها رضوان الله تعالى. إذن أبو سفيان جاء المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يحوس. أول واحد لقاه هو صديق أبو بكر الصديق، راح عنده فرده أبو بكر، قال ما تكلمني إيش هذه القضية خطيني. ثم ذهب إلى عمر فرده ردا عنيفا، ثم ذهب إلى فاطمة يترجاها فردته، ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه يترجاه فرده، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يرد شيئا، ما رد له والو. فهذه المرحلة أبو سفيان وش يدير؟ راح عند بنته، زار بنته. يعني إحنا نشوف نحاولوا على بالك فتح مكة ولا غيرها، كتكلم على أي غزوة فيها أحداث كثيرة، فيها وقائع كثيرة، لكن إحنا عموما إن شاء الله نأخذ الخلاصة ونحاول الأحداث اللي مروا عليها، لأن فتح مكة هذه بصفة خاصة، فتح مكة هذا الواقع العظيمة فيها من الدروس والعبر والعظات البالغات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. فيها فوائد عقدية، فيها فوائد فقهية، فيها فوائد تربوية، فيها فوائد كثيرة جدا. احنا قدر المستطاع نذكر الحادثة ونشير إلى بعض فوائدها، ورانا نمشي إن شاء الله ونوصلنا وصلنا. هكذا يا أخواننا لحد الآن رانا برونشين لا بأس. إذا فتح مكة كشف مقدمة حوشية ما تقدرش تفهم، فقط فتح مكة بلا تفهم صلح الحديبية ولا لا. وصلح الحديبية حكايته حكاية كبيرة، صلح عظيم جدا وفيه فوائد عظيمة جدا، لكن احنا باختصار أشرنا إلى هذا الصلح وكان في من وراء فوائد كثيرة، وعرفنا بأنه الفتح الأعظم هكذا كان عند الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. إذا هذا البند من بين بنود صلح الحديبية هذا يعني ناقضه كفار قريش، ناقضه كفار قريش. المهم أبو سفيان هو اللي راح المدينة، قلنا ردوه وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ناقل دواله، وبعد ذهب إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أراد أن يجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فطوته عنه باباها، طوته، قالت إنك رجل مشرك نجس ولا ينبغي أن تجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. شديك العزة بالدين باباها، دير معه الواجب، رحبت به، استقبلته، ما طرداتوش، ستقعد على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، هذا فراش النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ففهم الرسالة. طيب، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارج إلى فتح مكة، وبعد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى فتح مكة، لكن هو ما خبرش أبو سفيان بأي شيء هكذا، وقرر أن يخرج واجتمع بأصحابه، وقرر أن يخرج لفتح مكة ولتأديب كفار قريش على نقضهم هذا العهد وهذه المواثيق. خلاص، هو خارج النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على ماذا؟ كان حريصا على التكتم، بلي الأمر هذا يبقى أمرا سريا، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبدوش قال، دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. يا رب إن شاء الله ما يسمعوش حتى يوصلون فجأوهم. علاش؟ كين فجأوهم راح نربحوا بسهولة، وكين فجأوهم. شوف شوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد النظار والحنكة الحربية والرحمة بالأمة والرحمة بالناس عموما صلى الله عليه وسلم، علاش كان الأهلاء مش الدماء تكون قليلة؟ خاتش واحد كي وعرف لك جايه يحضر نفسه، انت تحضر وهو يحضر، وبعض الدماء تكون يعني ما يكونش الاستسلام بسرعة، لكن كيف بغتوهم الدماء تكون قليلة من جهتنا ومن جهتهم. وهذا الذي حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهم كانت مقاومة خفيفة، وبعد تركوا مقاومة يسيرة إلى درجة لكم قل لك أنا شحال ماتوا في فتح مكة من المسلمين؟ شحال؟ ثلاثة أو أربعة، ثلاثة فرسان من جهة كفار قريش، 12 12 رجلا فقط، حاجة قليلة جدا ولا لا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حقن الدماء حتى في الحروب بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. دمروا الصبيان الأطفال كل شيء، بلقوك الإنسانية، الإنسانية أكاذيب، والحمد لله ظهر للناس جميعا لعقلاء الدنيا ظهر زيف هذه الحضارة الغربية الكاذبة، ظهر الدنيا بأسرها لعقلاء الدنيا، بل أقول حتى المجانين كان أشياء حتى المجانين قد ظهرت، الله عز وجل عافية السلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك عليه الصلاة والسلام. هنا صار واحد الشيء تعرفوه أنتم، كان واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه هو حاطب ابن أبي بلتعة، لما سمع رسول خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو أهل مكة بعث رسالة إلى أهل مكة، بعث رسالة إلى أنس بن صافر، بعث رسالة إلى أهل مكة مع امرأة، مع امرأة مشي عملها الأمر وتمشي، يقال اسمها سارة وغير ذلك. المهم امرأة بعث كتاب كتبه خباته ومشاف إلى مكة ليخبر أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج إليهم أو خارج مشي أدبهم. هل يوشتوا عذابي؟ خيانة كبيرة، خيانة حرب ولا لا؟ خيانة كبيرة. لكن شو سبحان الله دائما كاين موازين نتعلموها، اش قلنا احنا كاين فوائد تربوية عظيمة جدا حفظكم الله. هذا حاطب بن ابي بلتعة لما دار هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم سمع الخبر، واش دار؟ وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام، جاء الوحي فبعث، وهذا من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، بعث رجلين، علي بن أبي طالب وزبير بن عوام رضي الله عنهما وأرضاهما، بعثهم قالوا مروحوا المكان الفلاني، واحد المكان يسمى روضة خاخ، اذهبوا إلى روضة خاخ وستجدون امرأة كذا وكذا وعندها واحد الكتاب رسالة محمولة إلى أهل مكة. راحوا وصلوا تم في هذا المكان بالذات، وجدوا هذه المرأة وأخذوا منها الكتاب، هذا أخبره به ربه تبارك وتعالى نحول الكتاب يعني هذه الرسالة. المهم ورجعوا، النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حاطبا رضي الله عنه وأرضاه، قال يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ هل أجدت هذا الشيء؟ قال يا رسول الله والله ما كان بي من كفر ولا من ردة عن الإسلام أبدا، وهذا الحق صح، صحابي جليل، لكن ضعف واحد الناحية، يحصل الإنسان أنه يضعف، ضعف واحد الناحية. قال يا رسول الله، قالوا شوف احنا نرون معانا من المهاجرين الله يبارك، قال عندهم في مكة عندهم أهالي تاعهم عندهم فاميلتهم وعندهم قيمة، كاين شكون يحمي فاميلتهم؟ قال لكن أنا كنت حليفا لقريش، الأهل تاعي ما عندهمش قيمة كبيرة تما، وخاص لو كان يتأذى وحمي يقف فيهم معهم ويأذيهم كفار قريش إلى آخر ما هنالك، يعني كان عنده هذا الحجة، ما هيش حجة على كل، لكن رضي الله عنه كان صريحا فصرح النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه هذا، والله تبارك وتعالى قبل توبة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات جاء غلام لحاطب ابن أبي بلتعة، غلام تاعه قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، حاطب النبي والله غير يدخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، فإنه رجل شهد بدرا والحديبية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيفاش سابقة عظيمة جدا، بدر حديبية حاجة كبيرة بزاف. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه نزل فيه قرآن سورة الممتحنة، أول ممتحنة كيف تبدأ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، فالله عز وجل لم يسلب من هذا الرجل وصف الإيمان، خاطبه مع المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه شهد بدرا والحديبية، ورب عز وجل تاب عليه، تاب فتاب الله عليه، تاب فغفر الله له ذنبه سبحانه وتعالى. المهم معاشر الأكارم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، خرج في شهر رمضان لفتح مكة تقريبا خرج في اليوم العاشر، وكان فتح مكة في اليوم 20 من رمضان تقريبا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قلنا هذا العدد عدد رهيب جدا، هذا العدد لم يجتمع المسلمين قبل هذا اليوم، مستحيل ما اجتمعش ولا ربع هذا العدد ولا خمس هذا العدد، ما اجتمعش المسلمين مثل هذا العدد ولله الحمد. المهم خرجوا إلى فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يوصل كان واحد من المشركين أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسلم، تعرف شكون هو؟ هو عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس تعرفوا بلي كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفوا قبل كان في الجاهلية وقبل ما يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية كان معاه، أراد أن يستوثق للنبي عليه الصلاة والسلام كان خايف عليه، فحضر معه البيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك شكون لما قرب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة شكون زاد سلم؟ أبو سفيان، ضربة كبيرة، أبو سفيان بن حرب يدخل في الإسلام وهو رجل عاقل، هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت كيف جاء يتفاوض وكذا، الآن أنا من أمر واقع، النبي عليه الصلاة والسلام دعاه لما قرب من مكة جاله فكلمه كلاما يختلف عن الكلام المعتاد، كلمه كلاما لطيفا لكن كان فيه بعض التردد حينما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، كان عنده واحد التردد لما دعاه الإسلام، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوش، وش قال العباس ابن عبد المطلب؟ قال خذه إلى خيمتك وأرجعه لي غدا، أدي الخيمة يبات معاك ريح معاه غدا إن شاء الله أرجبه لي. كي جاء إن شاء الله وجده على أحسن حال، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أبو سفيان ابن حرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى اعتنق الإسلام، وراه ضربة كبيرة لأهل مكة لأن هذا واحد من ساداتهم ومن عظمائهم. المهم اعتنق الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دخل مكة، قلنا كانت مقاومة يسيرة، ثم نصره الله عز وجل، استسلموا، ما قدروش، حاولوا يقاوموا بعض الشباب بعض كذا، وبعد استسلموا، وما كانش قتال كبير وما كانش قتل كبير في صفوف المسلمين ولا في صفوف المشركين أيضا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف دخل؟ دخل خلاص انتصر، على كلام انتصر، انتصر على قوة عظيمة جدا. تعرفوا العرب، العرب كانت تلوم، مش معناتها كانت تلوم، يعني كانت تنتظر، تنتظر ما يحصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه من كفار قريش. كان ينتظروا وش يحصل بينه وبين كفار قريش. علاش؟ قال لك إذا ربي نصره على القوم تاعه لا قبل لأحد به، وحن يقدر يقف معه، وإذا ما انتصرش على القوم تاعه، القوم تاعه غلبوه وأدبوه، فهو رجل دعي كذاب، وبعد نشوف وش نديروا معه. لما ربي عز وجل نصره، علاش؟ قال ربي عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلاص الناس لما ربي نصره على قومه ما بقاش، ما ظهر أنه الحق الذي كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نصر ربي عليهم، هذا الناس الذين طردوه، هذا الناس لازم ما تنساش باللي كانوا بكري يقولون الصادق الأمين، هذا الناس نشأ بينهم عليه الصلاة والسلام، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون إخلاصه، يعرفون كل شيء. مع ذلك حاربوه أشد المحاربة، عادوه أشد المعاداة، بل وطردوه وحاولوا قتله أكثر من مرة، وخرجوه من مكة. وتعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء خارج مكة لا يبكي، يقول إنك لا أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أكمل تصور هذا الناس، هذا برد مازال، عادوا أصحابه، أذوهم، قتلوا من قتلوا، شردوا من شردوا، سفكوا الدماء، تهكوا الأعراض، فعلوا كل شيء. وهما شيء هذا فقط، لما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هاجر، والصحابة هاجروا معه وخرجوا من المدينة، ما تجيش تبعهم، يتبعوهم للمدينة. فكانت غزوة بدر، وكانت غزوة أحد، وكانت غزوة الأحزاب، وكانت غزوات أخرى، وكانت سرايا. تعرفوا بلي ناس شر كبير، شر مستطير. أتصور الآن بعد هذا الشيء كامل النبي عليه الصلاة والسلام يتمكن من رقابهم، ماذا عساه يفعل؟ حاجة الأولى، دخل صلى الله عليه وسلم دخول المتواضع، ليس كدخول الجبابرة لما يدخلوا الباب، لما يدخلوا البلاد ويحتلوها كيف يدخلوها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل خاشعا متواضعا، دخل وهو راكب ناقته، دخل مطأطئا رأسه وهو يقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى إن الرواة يذكرون أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تمس راحلته، هابط رأسه متواضع، وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد الأولين والآخرين، بل إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم التواضع. حتى إن الرجل كان يدخل أحيانا فيقول أيكم محمد، شكون فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال من تواضع لله رفعه الله، وقد تواضع لله فرفعه الله صلوات الله وسلامه عليه. زيد النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل جمع أهل مكة، خطاب رسمي، خطاب عظيم جدا، كلمات ما قالها أحد عبر التاريخ في مثل هذا الموطن، مستحيل حتى ولا يقولها واحد، راح يقولها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما راح يقولها في موطن كذاك الموطن العصيب. يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا جميعا أخ كريم وابن أخ كريم، خير إن شاء الله، نعرف كل إنسان طيب، وبابك إنسان طيب، وحنك أحد فينا الخير، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، أقول كما قال أخي يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، لا تثريب عليكم اليوم. وبعد قال عليه الصلاة والسلام كلمة شهيرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عفو هذا؟ أي صفح هذا؟ أي كرم هذا؟ أي أخلاق هذه التي كان عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أيها الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل منه ما حصل وبدأ يتكلم بهذه الكلمات، كانوا معه بزاف الأنصار يعني أهل المدينة، وأهل المدينة ما تصوروش الفرحة تاعهم، كانوا عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربي كرمهم بجاهم النبي عليه الصلاة والسلام بلادهم وعايش معاهم، وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، كان يعبر لهم على المحبة وهذه العلاقة الوطيدة بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما شافوه شافوك شوي عام من أهل المكة خافوا وتكلموا بيناتهم، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى قومه، وقيل راح يريح معاهم ما زيدش يرجع المدينة، خافوا هذا الشيء فتكلموا فيما بينهم، فبلغ الخبر نبي الله عليه الصلاة والسلام فطمأنهم وقال المحيا محياكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، مش معناتها نعيش معكم ونموت معكم إن شاء الله بشارة عظيمة. ففرح أهل المدينة فرحا عظيما، وهذا اللي كان عوض رجع النبي عليه الصلاة والسلام معهم إلى المدينة. صح، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام بين وقائع مهمة جدا، وقلنا الإسلام تاع أبي سفيان كان قريبا جدا، إسلام أبي سفيان كان قريبا جدا، وأبو سفيان ما هوش إنسان من ولا، هو إنسان عنده قيمة كبيرة، العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الذهنيات ويعرف أهل مكة وكذا، قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، إنسان يحب الفخر ويحب كذا، عنده قيمة في القوم تاعه، دوك يدخل مع عامة الناس ماشي شايفينه وكذا، وعلى شوية إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا، اجعل له حاجة يفرح بها، قول عليك كاش كلمة، اعطي له حاجة من غير الناس يفرح بها. سبحان الله، ودي أهلي هذا درس تربوي عظيم جدا. وتقول عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها أمرنا، شكون أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، الناس مش يقع كيف كيف، كان يقول كلام صارف ما صارفش نزقع كيف كيف أبدا، يقال لك من جعل الناس سوا فليس لعقله دواء، نزقع كيف كيف، نزقع كيف كيف أمام الأحكام الشرعية، انت تصلي وانا لازم نصلي وهذا لازم نصلي، وقال صح احكام شرعيه تاع ربي عز وجل انا سوا بالصح، باش قول الناس كاع كيف كيف المعامله، لا انت تعامل الناس كاع بالحسنه وتعامل المعامله الطيبه، لكن الناس حنا اللي كيما رانا كيما باباك وامك، بمنزله الوالدين عاليه ولا لا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، منزله الوالدين كيما منزله واحد اخرين، المنزله تاع الاستاذ تاعك اللي يعلمك وقراك وفتح لك عينيك كيما ناس واحد اخرين، ماشي كيف كيف تتعامل معاملة خاصة جدا، تكون حسن الخلق مع الناس، لكن مع الأستاذ تاعك الخلق تاعك يكون أحسن بكثير وتكون عنده معاملة خاصة. وهكذا الأكابر في القوم ماشي كيما ناس عموما، تعطيهم قيمتهم تنزلهم منزلتهم، كل واحد ضد القيمة تاعه، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فانظروا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قالوا العباس عمه رضي الله عنه وأرضاه قال له إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، اجعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أنت تشوفه صغير صح كان كبيرا في قلبه ونفسه، وكان كبيرا عند قومه. النبي عليه الصلاة والسلام ما هوش حاب القتال، ما هوش حاب سفك الدماء حاشاه، يا أخي يتهموا في أهل الإسلام ويتهموا في الإسلام انتشر بالسيف، شوفوا شو قعوا الصراع قعوا جدلوا هذا الناس، انظروا كيف يعاملهم عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى معاملة الغرب الكافر، أكو تشوفوا هذه الأيام دخلنا الدنيا كل بإسرها، تنظر إلى ما يفعله هؤلاء، أكاس رحمة أبدا نسجعته لأنهم يقتلون الصبيان والنساء والضعفاء والمرضى، دمر المستشفيات إلى آخره، هذه هي الحرية تحوم والرحمة تحوم والإنسانية وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الحيوان وحقوق وحقوق وحقوق، كلها أكاذيب كلها زيف وكذب. لكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فاتحا متواضعا متعطيا رأسه صلى الله عليه وسلم، ويجي يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، قبل من هذه باش يحقن الدماء حبيبة غيرتهم باش ما تكونش دماء بزاف ما يكونش قتلة بزاف، وزاد قبل ما يوصل يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال لهم من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ليدخل فيكم داره ويغلق بابه والله ما نتبعه راه في الأمن وحمدنا له، من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، زيد ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، جعلوا شيء ولا ما جعلوش؟ جعلوا، فرح به بزاف. ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. إذن سنتعلم أنه ينزل الناس منازلهم، ويتعلم أيضا كما في الأثر وإن كان فيه مقال: ارحموا عزيز قوم ذل. واحد كان عزيزا في قومه وبعد طاح، أصبح مرمدو خاف المشوي على ذلك المكان. ارحموا عزيز قوم ذل، هكذا يعلمنا هذا الدين العظيم حفظكم الله. أيها الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام بين الأشياء اللي وقعت في فتح مكة، أنه كاين بعض الناس أكشوف الرحمة اللي كان بها والشفقة والعفو والصفح، لكن كاين بعض الناس قال فلان فلان فلان فلان اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. يعني كان تشوفوا متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. بين هذوما عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي صرح، عكرمة بن أبي جهل، مجموعة من الناس قالهم لكون يلي كان تشوفوهم. علاش؟ لأن الجرم تاعهم كان عظيما، الجرم تاعهم كان عظيما، وكانوا يتشددون بنساء الإسلام، وكانوا وكانوا وكانوا ظلم فظيع. هذا ما يلق لهم إلا القتل. زوج منهم عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة ظفر بهم المسلمون فقتلوه. زوج من الناس هربوا مدة، عكرمة بن أبي جهل مع عبد الله بن أبي صلحة، هربوا مدة وبعد عودوا رجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجوا عنده شخصيا وطلبوا منه سماح، طلبوا منه سماح، سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قاعد شيء عفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وأن تعفو أقرب للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا العفو، علمنا الصفح بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، مما حدث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل الحرم استلم الحجر الأسود وجعل يطوف بالبيت العتيق، وكان في البيت العتيق ما يقارب 60 و300 من الأصنام من الأوثان، 360 صنم كانوا تما. تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل هذا العمر ولا ما اعتمرش؟ اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، طاف بالبيت العتيق، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كسر هذه الأصنام. بشو مراحل؟ المرحلة الأولى كان فيها ضعيفا وما يقدرش يمس الأصنام. شوف جاءوا منعوه مع أصحابه من عمره، منعوه والصحابة وجدوا في أنفسهم وقالوا: يا رسول الله قلت لنا بلي ندخلوا نعتمروا، راك رأيت رؤيا. قال: قلت لكم رأيت رؤيا، نعم، وقلت لكم بلي ندخلوا نعتمروا، ما قلتلكمش وقتاش، ما قلتلكمش متى. واضح بعد فتح مكة وكذا خلاص صدقت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر الآيات المباركات من هذه الصورة الكريمة. قلنا 360 صنم في الأول ما مسهمش النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لما مكنه الله تبارك وتعالى جعل يطوف ويطعنها بيده الشريفة ويقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فجعل يكسرها صلى الله عليه وسلم ويهدمها ويحطمها وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إلى آخر ما سمعتموه حفظكم الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء قالها تما قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كاين لا هجرة بعد الفتح لفهموها بلي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام خلاص توقفت بفتح مكة، وهذا الفهم غير صحيح، لأن الهجرة ماضية إلى قيام الساعة، وكان أنواع الهجرة في الدين تاعنا، كان هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. مثالها بعد ما استتب الأمر للمؤمنين في المدينة وقامت دولة الإسلام الفتية، فكان الناس يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة ماضية إلى قيام الساعة. كان هجرة واحدة أخرى، الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان، كذلك الذي قتل 100 نفس أمر بأن يهاجر ولا لا؟ لا لا لا، مش هذا، لا لا، الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. مثل آخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يهاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة. الحبشة ما كانت دار إسلام ولا لا؟ لا، مكة كانت دار كفر والحبشة كانت دار كفر، لكن مكة كانت دار خوف والحبشة كانت دار أمان، فهذه هجرة معتبرة في الشرع. هي الهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة، كما قصة قاتل مئة، قال ولكن إيت أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فأعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، صح ولا لا؟ وكاين هجرة أيضا يقرها الدين، هي الهجرة من أرض البدعة والضلالة إلى أرض السنة والهدى، واضح؟ إذا هذه أنواع الهجرة ربعة، الله تعالى أعلم. المهم الهجرة ماضية إلى قيام الساعة. إذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، لا هجرة بعد الفتح، الصحيح أن المقصود بها أولا لا هجرة بعد الفتح، يعني ما كاش هجرة، المؤمنون ليسوا مطالبين ابتداء فتح مكة بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة. لما؟ لأن مكة صارت دار إسلام، نحب يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم ما أراد، لكن نحب يبقى في مكة، لا عتب عليه ولا لوم، لأنه في دار إسلام، صار دار إسلام الحمد لله. لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة على هذا الوجه الذي أشرنا إليه. وكيف قالوا لا لا هجرة بعد الفتح؟ قالت لأن أعظم هجرة في التاريخ هي الهجرة من مكة إلى المدينة، لما حصل فتح مكة خلاص هذه الهجرة، الفضل الكبير هذا خلاص. هذا قول من بعض أهل العلم، الله تعالى أعلم. أيها الأكارم، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغزى هذه بعد اليوم إلى قيام الساعة، قال هذه الكلمة كما رواه الترمذي رحمه الله وغيره، قال لا تغزى هذه يعني مكة من اليوم إلى قيام الساعة لا تغزى. وش معنى لا تغزى؟ يعني بشارة بأنه ما يقدر يغزو حتى واحد. قال بعضهم هذا، لكن تبت بعض في التاريخ غزيت، غزاها مثلا أبو طاهر القرمطي زمن القرامطة وسرقوا الحجر الأسود وكذا، حكاية معروفة، غزوها ولا لا؟ غزوها، غزاها الحجاج بن يوسف الثقفي، فحصل الغزو. إذا وش معنى لا تغزى هذه؟ ما كانش فيها غزو. لا تغزى هذه معناها قال لك هذا الخبر مشرب معنى النهي، هو خبر مشرب معنى النهي، وهذا موجود في الدين تعالى، موجود في القرآن والسنة. وش مشرب معنى النهي؟ يعني إياكم أن تغزوا هذه القرية بعد اليوم، لأنها دار إسلام، لأنها دار إسلام، والله تعالى أعلم. أيها الأفاضل، أيضا مما يذكر في هذه الغزوة الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخل واحد الدار، تا واحد المرأة إكراما لهذه المرأة، واغتسل الغسل الأكبر عليه الصلاة والسلام في هذه الدار، وصلى ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم. شو الدار هذه تعمل؟ دار هي دار أم هانئ، هي دار أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، دار أم هانئ إكراما لها، دخل اغتسل وصلى، صلى ثمان ركعات. ها ثمان ركعات وشنو؟ صلىها في وقت الضحى. قال جمع من العلماء هي صلاة الضحى التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، هي صلاة الضحى، وإلى هذا جنح الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء، وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن هذه الثمان ركعات مش صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح، يعني كلما ربي عز وجل أكرم فاتحا بفتح مبين فإنه يصلي لله تبارك وتعالى ثمان ركعات شكرا لله سبحانه وتعالى، كان يسموها صلاة الفتح، والله تعالى أعلم بالصواب. صلاة الفتحة مش صلاة الفاتح التي هي صلاة المبتدعة وفيها ضلال مبين وانحراف أكيد، والله المستعان. صلاة الفتح على ربي عز وجل كيفتح كم واحد من الفاتحين بفتح أرض من الأراضي ويجعلها ربي تبارك وتعالى دار إسلام، فإنه يصلي ثمان ركعات شكرا لله عز وجل كما فعل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام شحال بقى في مكة في الفتح هذا؟ شحال بقى؟ 19 يوم. ويذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه بقي 19 يوما يقصر الصلاة، يقصر الرباعية صلوات الله وسلامه عليه، الحديث في صحيح البخاري. فهذا الفتح هذا كان واحد الإنسان ربي عز وجل أكرمه بالإسلام من بين أناس كثيرين، لكنه كان شيخا كبيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه لسنه وأراد أن يكرم ولده. شكون هذا؟ أبو قحافة بابا شكون؟ بابا الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لأن احنا نقول ابن أبي قحافة، بابا أبو قحافة. أبو قحافة كان شيخا كبيرا، ربي كرمه بالإسلام في فتح مكة. لما جبهول أبو بكر هو نفده، بابا كبير بيض شعر الرأس شعر اللحية كالثغامة بيضا، واحد النبتة بيضاء شديدة البياض، هكذا من شدة البياض اللي كان فيه. جابوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف شوف موقف تربوي عظيم. قال يا أبا بكر لو أقررت الشيخ في بيته لكنا نحن الذين نأتيه. سبحان الله، كون خليته في داره احنا نجيو ليه، مع أنه شكون كان مشركا واليوم راح يدخل الإسلام، وهذا شكون أفضل إنسان على وجه الأرض، أفضل إنسان في التاريخ صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف التواضع والرحمة تاعه، ويعرف لأن بسمع ربانا وعلمنا بأن ننزل الناس منازلهم، والمعاملة تاع الشاب والشيخ ماشي كيف كيف ولا لا لا، وهذا شيخ كبير لابد أن نحترمه. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. مش كل واحد نصه صغير نرحموه، الكبير نوقروه ونحترموه ونقدروه على ذلك الشيء بتاعه، وخاصة لو كان مسلما. لكن احنا اليوم المبادئ بدأت تروح، خاصة تكون في قال النبي عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، شيب شيبة في الإسلام راحت كله نور يوم القيامة. هل الإنسان لشاب الإسلام نحترموه؟ إن من إجلال الله، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. سبحان الله، من احترام الله وتقدير الله وتعظيم الله وإجلال الله أنك تحترم صاحب الشيبة. واحد كبير عليك ما تقولوش ما على باليش به، كبير عليك عنده الشيبة هذيك احترم الشيبة تاعه، احترم السن تاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لو كان خليته في داره احنا نجيو ليه. المهم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الإسلام وشهد قدامه كذا، وبعد قال له غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. قال هذا البياض هذا بدله له، مش عارف من يجوز ان الانسان يغير الشيء. قال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، والمسألة تاع السواد وكذا مسألة معروفة عند الفقهاء والله تعالى أعلم. من بين فوائد عظيمة نستفدوها بيان عاقبة نقض العهود والمواثيق كما ذكرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدب هؤلاء الناس بما شاء وكيفما شاء، وطبعا كيفما أمره ربه تبارك وتعالى جل في علاه. فأدب كفار قريش كما أدب طوائف اليهود حينما نقضوا العهود والمواثيق، وأنتم تعرفون هذا حفظكم الله. وكاين سبحان الله ما هذه الأيام وشنا نسمعوا كذا، كاين واحد الشبهات تاع المرجفين، شبهات المخذلين والمتخاذلين، هو متخاذل ويزيد يخذل يخذل غيره كما كان يفعله المنافقون قديما عياذا بالله. وكاين بزاف سمع واحد يتكلم تعجبت ويجرؤ ويتكلم ويسمعوا هذا، قال له واش فيها؟ قال له نتعاملوا مع اليهود. قال شو يشوفها العالم الكفار بعض اليهود اللي منهم داروا عليهم. قال له واش هذا؟ شد همجيه، شد همجيه ماشي بشر نتوما. اليوم يجي واحد كذا يزعم انه يدعو الى الله وكذا يتكلم واحد كلام عجيب جدا بين اشياء، قالوا له تطبع مع قانون عادي، تطبع مع اليهود جائز ان هادو ما نعيشوا معهم وتعيشوا معهم والسلام والحكايات هكذا. قالوا هون شوف شوف شوف تلاعب بالنصوص وكذا. قالوا هون النبي صلى الله عليه وسلم دار عقود ومواثيق مع اليهود في المدينه وعاش معهم. الله اكبر، نعم احنا نقولوا هذه، لكن لما خانوا العهود والمواثيق أدبهم بما يستحق. روح قرأ غزوة بني قريظة، اقرأ غزوة بني قريظة تعرف كش عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ حتى الغزوة الأخرى، اقرأ غزوة بني قينقاع. وش داروا بني قينقاع؟ اعتدوا على مرأة مسلمة في السوق عند سوق الصاغة يبيع الذهب. جاء واحد شافها مستورة هكذا كربط لها الثياب تاعها مع واحد آخر غير ناضت انكشفت عورتها، فضحك وضحك الناس، فكان رجل المسلمين هناك غاضب فهجم عليه فضربه حتى قتله، ثم هجم اليهود على هذا المسلم فقتلوه هكذا. فصارت سائرة، فكان هذا نقضا للعهد. لم فهمين باللي خاون تعاونوا وكذا المدينة إلى آخره. انظر ماذا فعلتم، النبي صلى الله عليه وسلم سار بجيش عرمرم وأخرجهم وأجلاهم وأردهم من المدينة. هؤلاء تعيش معهم يهود بني النضير، النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق معهم كذا كذا بين بنود العهود مع يهود بني النضير، وما خذوش العبرة من إخوانهم بني قينقاع، ما خذوش العبرة. النبي عليه الصلاة والسلام بين الأشياء البنود العقد كان معهم أنه أي واحد من المسلمين يقع في القتل الخطأ قتل قتل خطأ تجب عليه الدية ولا لا لا ديام يقدر يدفعها وحده بزاف 100 من الابن نتعاونوا معاكم باش ندفعوا له الديه تاعو. اي واحد منكم يقتل قتلا خطا ماشي عمدا قتلا خطا الديه تاعو نتعاونوا معاكم عليها مليح ولا مش مليح. واحد من المسلمين قتل قتلا خطا على وفقا لهذا العقد وهذا العهد النبي صلى الله عليه وسلم شريهم قالوا يا ودي باش تدفعوا معايا الديه. قالوا ما فيش مشكل رانا في العهد تاعنا وفي العقد تاعنا. اقعد النبي عليه الصلاه والسلام قالوا جلسه هنا دوك نجيو طلعوا فوق الدار راح يرميوا عليه الحيوة الراحة تاع الحديد باش يقتلوه. فاخبره جبريل عليه الصلاه والسلام يهود انت تعاملهم انت خبرنا جبريل عليه السلام. فقال مسرعا قال الصحابه تبعوني راح يقتلونه امشى للمدينه سار بجيش عظيم الى هؤلاء وادبهم واجلاهم واخرجهم صلى الله عليه وسلم. بنو قريظه في عز غزوه الاحزاب الدنيا كاع مجتمعه ضد المسلمين 10,000 جايين فيهم كفار قريش فيهم كفار غطفان فيهم مشركو الاعراب فيهم كذا فيهم كذا وزيد تخاذل تاع المنافقين داخل ضربه داخليه زيد وزيد 10,000 هذاك الوقت سنه 5 من الهجره لداخل المدينه. واش كان من الرجال ومن النساء ومن الصبيان من القادرين على القتال من غير القادرين كاع واش كاين ما يوصلوش 10,000 اتصورتها مع اسلحه وعتاد وعده وكذا ضربه عظيمه. وانا اقول لكم مليح هذه الايام اقرا غزوه الاحزاب وتفاصيل غزوه الاحزاب وتدبروا فيها تفهم مليح واش يصرى وترتاح نفسيا وتطمئن. اذان ناذن ان شاء الله نوصلوا شويه ربي يحفظكم نواصل اذان حفظكم الله. وصلنا كنا نتكلم عن غزوه الاحزاب كانت مقرره يا اخي معكم هنا غزوه الاحزاب الحمد لله. المهم علاش الانسان يسمع ويراجع وكذا كي تقرا غزوه الاحزاب والتفاصيل تاعها وما حدث وكذا والنتائج تاعها راك تفهم مليح واش صاير في هذه الايام من تكالب باحزاب الدنيا احزاب الكفر والضلال واعوانهم من اهل النفاق راك تفهم مليح مليح واش صاير وتفهم النتائج وتستبشر خيرا ان شاء الله تستبشر خيرا وتطمئن باذن الله تبارك وتعالى. مما حدث في فتح مكه تعرفوا باللي كان واحد الانسان شوف هنا أول أذكر رجلين كيش عملهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة تفهم العظمة تاع هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وتفهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكون كان حاكم مفتاح تاع الكعبة عباك إذا عندك مفتاح تاع الكعبة شرف عظيم جدا كان ماسكو في الجاهلية عثمان ابن أبي طلحة عثمان ابن أبي طلحة هو اللي كان حاكم هذا المفتاح. في يوم فتح مكة طلبه بعض المسلمين خلاص الآن لأن مكة الآن وكعبة وكذا مفتاح الكعبة قلت الكعبة الآن صار في المسلمين الحمد لله واضح. المفتاح هذا طلبه بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ومنهم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه رضي الله عنه وأرضاه. فما أعطاه إياه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى وخرج وكذا حكم المفتاح أين عثمان نطه لنا ذاك أين عثمان بن أبي طلحة هاولي أروه هاك المفتاح تاعك وفاء ودر مفتاح عاود شدو نتايا شو مستوى عالي في التعامل منه صلى الله عليه وسلم. هذا كمهار شكون راح يأذن بلال بن رباح بلال كان قبل ما نهجروا قبل ما نخرجوا من نايا كان يعذب في بطحاء مكة كان عبدا رقيقا كان يعذب ويقول أحد أحد ما عندوش هذه القيمة عند أهل مكة. لكن اليوم سبحان الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن أبوك شمع أنت أول أذان في مكة الإسلامية أول أذان أتخيل أنت المسلم المشرك الدنيا قاعد سمع الأذان أول مرة يرفع بهذه الكيفية في مكة المكرمة شكون يرفعه بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه. وشوف انت الدين تاعنا واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في هذا الباب كيفاش يعلمك ويرسخ لك هذا المعنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هذا وكان يكرس هذا المبدأ في مواطن عدة ألا لا فرق بين عربي وعجمي ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر ولا إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا الإسلام علمنا. النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه واحد الرجل يقول ما رأيكم في هذا وش قلوا في هذا الرجل يقول هذا رجل عظيم، هذا حري إن خطب أن ينكح، إن شفع أن يشفع، أن يشفع تقبل شفاعته، إن قال أن يسمع كلامه. هذا كل يتكلم الناس قاعد تسمع له، حتى لو يتكلم بالباطل رجل من عظماء، يشفع يتوسط للناس يقبلوا شفاعته، يخطب قاعد الناس يمدوله. جزء آخر من فقراء المسلمين قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل حري إن خطب أن لا ينكح، يخطب من دولوش، إن تكلم أن لا يسمع، حتى لو يتكلم بالحكمة ما يسمعوا لوش، وإن شفع أن لا يشفع. قال والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، مش خير منه برد، خير من ملء لكل أرض تمتلئ بمثل هذا الإنسان العظيم لكي تشوفوه من عظماء، تمتلئ ويجي هذا ثقيل عليهم في الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرس هذا المبدأ العظيم الذي لا بد أن نفهمه حفظكم الله. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي ووضع الشرك النسيب أبا لهب. واحد قال كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. تبدأ كما قال واحد أيضا إذا افتخرت بآباء لهم حسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولده. فالإنسان العبرة ما راهي باللون تاعك، ولا العبرة بالمال اللي عندك، ولا بالعبرة بالمكان الاجتماعي اللي عندك، ولا العبرة بالآباء والأجداد والنسب تاعك والأصل تاعك، ولا العبرة بالبلد تاعك تتمينه، ولا العبرة أين ولدت وأين كذا وأين كذا، ولا العبرة باللهجة تاعك ولا اللغة تاعك واللسان تاعك، ولا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه فأذن فيهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام خشخشة عليه بين يديه في الجنة، فهو من المبشرين بالجنة عليه أعظم الرضوان. أيها الأكارم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكون استفدنا شوية من فتح مكة ومن بعض وقائعها، والكلام قلنا في مثل هذه الغزوات يطول، أنا حاولت قدر المستطاع أن أجمع أهم الأحداث وأهم الوقائع في فتح مكة، بدنا لها شوية مقدمة، عرفنا أشياء اللي سبقتها باش نفهم مليح الغزوة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في أرض غزة وفي غير أرض غزة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يخذل الصهاينة والمتصهينين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.